وينتهي عما يخالفها. لماذا؟ لأنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالله الذي سيحاسبه ويناقشه عن تصرفاته في هذا الطلاق وفي هذه العدة وهذه الأحكام، واليوم الآخر يؤمن أنه سيرجع إلى الله وسيوقف على تصرفاته وأعماله، فيقوم بهذه الأوامر على الوجه المطلوب ويتجنب النواهي على الوجه المطلوب، لأجل أن يسلم يوم القيامة من التبعات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.